ويطلق على صلاة النافلة، ويطلق أيضا على صلاة النافلة. يقول الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين، أي المصلين. ويقول جل وعلا: لولا تسبحون، أي تذكرونه باللسان، تذكرونه باللسان. وقوله في الرواية الأولى أيضا: على راحلته، على ظهر راحلته. الراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، ويرحل عليها ويركب عليها. يقول الحافظ العلامة الجوهري رحمه الله في الصحاح: الراحلة المركب من الإبل، الراحلة المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. ومثله أيضا البعير يطلق على ما يركب منها ذكرا كان أو أنثى. وقوله يومئ برأسه، يومئ من الإيماء أي الإشارة، أي الإشارة. والمراد أنه يشير برأسه في الركوع والسجود، يشير برأسه في الركوع والسجود. الوجه الثاني في قوله، قول المصنف عندنا: الرواية الأولى، رواية ابن عمر الأولى، والتي انتهى عند قوله: وكان ابن عمر يفعله، هذه الرواية في الصحيحين، واللفظ فيها للبخاري، واللفظ فيها للبخاري. ثم قال المصنف عندكم: وفي رواية كان يوتر على بعيره. وهذا هو الوجه الثاني، قوله: وفي رواية كان يوتر على بعيره، هي رواية أيضا في الصحيحين، هي رواية أيضا في الصحيحين بلفظ يوتر على البعير، يوتر على البعير. وقوله: ولمسلم، يعني في رواية عند مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. فالرواية هذه أيضا عند البخاري، الرواية الأولى أيضا عند البخاري. الوجه الثالث: استقبال القبلة أيها الإخوة شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام. وبقول الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ويقول الله جل وعلا أيضا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة، فالأحاديث في الباب كثيرة، الأحاديث في الدلالة على شرطية الصلاة كثيرة، منها حديث الصحيحين في المسيء صلاته قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. وجاء أيضا عند البخاري في الصحيح وعند غيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبائحنا فذلك المسلم، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. والمراد بتغفر أي تغدر، أي تغدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأحاديث في ذلك مشهورة متواترة، مشهورة متواترة. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من الأئمة والعلماء كالحافظ ابن حزم رحمه الله والإمام ابن تيمية والعلامة النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فالمسلمون مجمعون على وجوب استقبال القبلة، على وجوب استقبال القبلة. الوجه الرابع: علمنا بارك الله فيكم أن استقبال القبلة ماذا؟ واجب. هذا الواجب، هذا الواجب يستثنى منه أو تستثنى منه أو يستثنى منه اثنان، يستثنى منه اثنان. قلنا بوجوب الاستقبال على الجميع، على جميع المكلفين الذين يصلون لله جل وعلا فيجب عليهم استقبال القبلة، لكن يستثنى منه اثنان. الأول العاجز، العاجز عن استقبالها، إما لمرض لا يستطيع التوجه إليها ولا يوجد من يوجهه إليها، لا يستطيع هو أن يتجه إليها ولا يوجد من يوجهه إليها، أو الخائف على نفسه من نار كحريق مثلا أو سبع أو عدو أو نحو ذلك، وكذلك المربوط مثله المربوط في سارية ووجهه إلى خلاف القبلة، ووجهه إلى خلاف القبلة. كل هؤلاء عاجزون، كلهم عاجزون عن استقبالها، فقبلتهم حيث كان وجهه، حيث كان وجههم، كل على حاله، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما حول قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال رحمه الله: هذه الآية تعم جميع المصلين، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: هذه الآية تعم جميع المصلين، لكن نسخ منها أو خص منها القادر، خص منها القادر أي على استقبالها، فيبقى حكمها في العاجز، فيبقى حكمها في العاجز. يعني فأينما تولوا فثم وجه الله، في أي حال كنت، نعم، وتوجهت إليه سبحانه وتعالى للصلاة لعجز أو عدم وقوفك على القبلة، صح ذلك منك، صح ذلك منك، لكن القادر على الاستقبال والعالم بالجهة فلا يجوز له أن لا يستقبل ماذا؟ القبلة. ولهذا قال رحمه الله: لكن نسخ منها أو خص منها القادر فيبقى حكمها في العاجز، يبقى حكمها في العاجز، وهو الذي قلنا أن قبلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. وعندما قلنا أو نقول إن العاجز يستثنى من وجوب استقبال القبلة لما ذكرنا من الأدلة، أيضا استنبط العلماء قاعدة كبرى من هذه الأدلة وغيرها، وهي القاعدة الفقهية الكبرى، أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. القسم الثاني الذي يستثنى من وجوب استقبال القبلة: المتنفل في السفر، المتنفل في السفر. فالمتنفل في السفر يستثنى من وجوب استقبال ماذا؟ القبلة. وهذا الاستثناء مجمع عليه، استثناء مجمع عليه، وحديث الباب وغيره مما جاء في معناه يدل على ذلك، يدل على ذلك. وهذا إذا كان المسافر سائرا في السفر، إذا كان المسافر سائرا في السفر. الوجه الخامس: ما هو الفرض في استقبال القبلة، ما هو الفرض في استقبال القبلة. نقول: الناس في ذلك على قسمين، الناس في ذلك على قسمين: قسم يمكنه مشاهدة الكعبة عيانا، يمكنه مشاهدة الكعبة، فهذا الذي يشاهدها عيانا ويراها، طبعا الرؤية الحقيقية لا رؤية التي هي عبر الفضائيات أو نحو ذلك، لا، إنما الرؤية، الرؤية العينية الحقيقية أو الرؤية الحكمية، فمن كان ضريرا، نعم، ولكنه في البيت الحرام، في المسجد الحرام، فإن هؤلاء فرضهم التوجه إلى عين الكعبة، فرضهم التوجه إلى عين الكعبة. والقسم الثاني: لا يمكنه مشاهدتها، لا يمكنه مشاهدتها، ففرض هؤلاء التوجه إلى جهتها، إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. وكلما ابتعد الإنسان عن مكة، أقول كلما ابتعد الإنسان عن مكة اتسعت الجهة، اتسعت الجهة، وكلما قرب منها ضاقت الجهة، ضاقت الجهة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة. وهذا الخطاب لأهل المدينة ومن كان في سمتهم كما مر بيانه والكلام عليه وبح. وأما من يقول مثلا تسمعون أن بعضهم أو بعض أهل العلم يقول إن من كان في المسجد الحرام ففرضه عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد ففرضه المسجد، ومن كان خارج مكة ففرضه مكة. لا، من كان في الحرم ففرضه عين الكعبة، من كان خارجا فجهة الكعبة. ما هو المسجد؟ جهة الكعبة، جهة الكعبة. الوجه السادس في قوله رضي الله عنه كان يوتر على بعير، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر، أي النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره. وهذا يدل على أن الوتر سنة وليس بواجب، على أن الوتر سنة وليس بواجب، وهو مذهب جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الجميع القائل بوجوبه، وسيأتي الكلام حولها إن شاء الله في باب الوتر. الوجه السابع، هل يلزم المسافر الراكب أن يفتتح الصلاة النافلة بالتكبير مستقبلا القبلة ثم يتوجه بعد ذلك حيث كان وجهه؟ يعني هل يلزمه إذا ما أراد أن يتنفل أن يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يسير حيثما توجه ركابه؟ هل يلزم ذلك أو لا؟ فقال جماعة من الأئمة لا يلزم ذلك ولا يجب، لا يلزم ذلك ولا يجب، وإنما يستحب، وقال بهذا الإمام أحمد وجماعة. والتعليل أن أكثر الأحاديث وجل الأحاديث الواردة في صفة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أنه يتوجه حيث كان أو كانت وجهته من غير استقبال. لماذا؟ للقبلة، من غير استقبال للقبلة عند التكبير. وقال آخرون بأنه يلزم استقبال القبلة عند التكبير ابتداء، واستدلوا على هذا بحديث عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود في السنن والدارقطني أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في تطوعه، قال كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، حيث كان وجه ركابه. هذا الحديث صححه الحافظ ابن السكن وابن الملقن وحسنه المنذري والنووي وابن حجر. والراجح في القولين أو من القولين الأول، فإنه يستحب للمرء أن يتجه إلى القبلة ويستقبلها عند بدء التكبير ما أمكنه ذلك، ما أمكنه ذلك. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه هو حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، والأحاديث الأخرى تدل على ماذا؟ تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث كان وجهه، وكان على تلك الحال أو تلك الجهة ناقته أو مركبه، وهذا يدل على أن هذا الفعل كان من ابتداء الصلاة حتى انتهائها، من ابتدائها حتى انتهائها، وعليه نقول فالمستحب، أما الواجب فلا. الوجه الثامن في قوله في رواية لحديث الباب، أو آسف، في الرواية الأولى في قوله يومئ برأسه، قلنا هذا من الإيماء وهو ماذا؟ الإشارة. لكن هل بين في هذا الحديث كيفية الإيماء؟ هل بينت كيفية الإيماء في هذا الحديث؟ لم تبين كيفية الإيماء في هذا الحديث، لكن جاءت أحاديث أخرى بينت كيفية الإيماء، وذلك بأن يجعل المرء السجود أخفض من ماذا؟ من الركوع. السجود بأن يكون السجود أخفض من ماذا؟ من الركوع، ليكون البدن موافقا للأصل. الأصل عندما يكون الإنسان قائما مستقرا فركوعه أو فسجوده أنزل من ماذا؟ من ركوعه. ولهذا الإيماء بالسجود بأن يكون السجود أخفض من الركوع لكي يوافق البدن الأصل، يتوافق أو لموافقة البدن للأصل. واضح؟ دل على هذا حديث أبي داود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على راحلته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. السجود يقول جابر والسجود أخفض من ماذا؟ من الركوع. فهذا الحديث فيه بيان لكيفية ماذا؟ الإيماء، كيفية الإيماء، يومئ برأسه، كيف يومئ بمعنى يشير في سجوده وركوعه في صلاته على راحلته. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الكبرى، وفيه تصريح أبي الزبير من جابر، فإسناده صحيح. الوجه التاسع في قوله في الرواية الأخيرة في حديث الباب الأول، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض، هذا يدل على أنه لا يجوز أو لا تجوز الصلاة إلى غير القبلة وأنت على الراحلة للفريضة. وأنه يجب في المكتوبة استقبالها، يجب في المكتوبة ماذا؟ استقبالها، لهذا الحديث ولحديث عامر بن ربيعة، وفيه قول عامر رضي الله عنه ولم يصنعه في المكتوبة، إذن يبقى استقبال القبلة في المكتوبة على الأصل، يبقى استقبال القبلة في المكتوبة على ماذا؟ على الأصل، والأصل استقبالها، لكن قلنا يستثنى من ذلك اثنان: العاجز والمتنفل. العاجز والمتنفل، لكن المفترض باق على ماذا؟ على الأصل، باق على الأصل، فلا بد أن يتجه إلى القبلة إذا ما كان مسافرا، إلا إن تعذر عليه التوجه لمطر شديد أو نحو ذلك، فإن استطاع الوقوف والاتجاه ثم مواصلة السير كان بها، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الأوجه المتعلقة بحديث الباب الأول. ثم ننتقل إلى حديث ابن عمر الثاني رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه أيضا من وجوه، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول قوله: بينما الناس بقباء، بينما الناس بقباء. قباء، كلمة قباء يصح فيها المد والقصر، تمد وتقصر، وتذكر وتؤنث، وتصرف ولا تصرف. تمد وتقصر، وتذكر وتؤنث، وتصرف ولا تصرف، إلا أن الأفصح المد والتذكير والصرف. نعم. قوله: جاءهم آت، جاءهم آت. جزم الحافظ ابن طاهر في إيضاح الإشكال إلى أن هذا الآت هو عباد بن بشر الأشهري، عباد بن بشر الأشهري رضي الله عنه، وقيل غيره، وقيل غيره. نعم. قوله: وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، قوله فاستقبلوها، هذه الكلمة فيها ضبطان، فاستقبلوها فيها ضبطان، لا تنعس، هذه فيها ضبطان. الضبط الأول، الضبط الأول بكسر الباء، بكسر الباء، على الأمر، على الأمر، فاستقبلوها على الأمر. والضبط الثاني على الفتح، فاستقبلوها، فاستقبلوها على الفتح بناء على الخبر، على أنه خبر، على أنه ماذا؟ خبر. إلا أن الأول أفصح وأشهر، الضبط الأول أفصح وأشهر، وما بعده من سياق الحديث والخبر يدل عليه. قال فيه: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. ويدل على هذا رواية الدارقطني أن قال لهم هذا الآتي: ألا فاستقبلوها، ألا فاستقبلوها، أمرا، ألا فاستقبلوها. فدل على أن الأفصح والأشهر وماذا هو الكسر على الأمر، على الأمر. الوجه الثاني فيه في هذا الحديث أن القبلة إنما تحولت من جهة بيت المقدس إلى الكعبة إنما تحولت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، وقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة نحو من 16 شهرا أو 17 شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس، وهم يستقبلون بيت المقدس، ثم تحولوا وأمروا بالتحول. والحديث في الصحيحين من حديث البراء، من حديث البراء. الوجه الثالث، هذا الحديث فيه دلالة على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو قبول خبر الواحد الثقة، قبول خبر الواحد الثقة، وهذا ظاهر من قوله أتى جاءهم آت واحد فقال لهم مخبرا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، واضح؟ فأخذوا بماذا؟ بخبره وبالأمر الذي تضمنه في قوله فاستقبلوها. فهذا الحديث كما قلنا يدل على أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو قبول خبر الواحد الثقة. وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله وأفرد فصلا أو كتابا في صحيحه كتاب خبر الواحد، كتاب خبر الواحد، وذكر من الأدلة على هذا الأصل الكثير. وقد أبى القول بما دل عليه هذا الخبر وغيره، أعني بقبول خبر الواحد، جمع من الناس من أهل الأهواء، إلا أن الصحيح كما قلنا وأسعد الناس بالدليل هم أهل السنة الذين قالوا بوجوب قبول خبر الواحد الثقة. وقد أطال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث في بيان هذا الأصل والتقعيد له، وكذلك في رسالته العظيمة المعروفة بكتاب ماذا؟ الرسالة. الرسالة. الوجه الرابع، دل الحديث أيضا على أن الأحكام الشرعية لا يجب العمل بها إلا بعد بلوغها، إلا بعد بلوغها، فالتكليف إنما يجب بعد البلاغ، أما قبل أن يبلغه الخبر أو يبلغه الأمر أو النهي، فإن عمل به بناء على ما كان يعلم من الأصل السابق غير المنسوخ بعد عنده جاز له ماذا؟ العمل به، جاز له العمل به. فالحكم إنما يجب بعد ماذا؟ بعد بلاغه إياه. وفيه أيضا في الحديث جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه، ولو كان الذي اجتهد قريبا منه، لأنه استدللنا بهذا من فعل الصحابة الذين استداروا واستدبروا بيت المقدس واستقبلوا ماذا؟ القبلة. كان يمكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يثبتوا على ما فعلوا، أن يثبتوا على ما فعلوا، ها؟ حتى إذا ما انتهوا ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستوثقوا منه، لكنهم رجحوا البناء على خبر ماذا؟ على خبر هذا الثقة الذي أتاهم، فعملوا بذلك، فعملوا بذلك. وهذا منهم، هذا التصرف منهم ابتداء كان محل ماذا؟ كان اجتهادا منهم، كان محل اجتهاد منهم، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاجتهاد، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاجتهاد. ثم ننتقل إلى حديث أنس، أنس بن سيرين، نعم، وأثره ابتداء. قال عن أنس بن سيرين: استقبلنا أنسا، يعني أنس بن مالك، حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، إلى آخره. أنس بن سيرين تابعي ثقة، هو أخو الإمام الشهير محمد ابن سيرين، وهم ستة إخوة، نعم، وأشهرهم الإمام محمد ابن سيرين. والكلام عن هذا الأثر من وجوه: الأول، جاء عندكم، إيش القراءة التي عند آخر الحديث؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، لم أفعله. هكذا في بعض نسخ العمدة: لم أفعله، وفي نسخ أخرى: ما فعلته، ما فعلته، والمعنى واحد. قوله في الخبر: فلقيناه، أي خرجنا إليه، خرجنا إليه مستقبلين بعين التمر. عين التمر هذا مكان، أقول موقع، بالعراق، وفيه واقعة وقعت في أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، واستشهد فيها جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قوله: فرأيته يصلي على حمار، فيه دلالة على طهارة الحمار، هذا هو الوجه الثاني، فيه دلالة على طهارة ماذا؟ الحمار، لأنه قال في آخره: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هنا يحتمل أن المراد أنه توجه إلى غير، عن يسار القبلة، ويحتمل أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على الحمار، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ركب الحمار، قد ركب الحمار وهو كذلك، أي أنه طاهر، ودلت السنة على طهارته، دلت السنة على طهارته لركوب النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد جاء عند البخاري في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذا خلفه وكان على حمار عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ الحديث، فهذا الحديث كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا به، وكان رديفا له، وهو على ماذا؟ على حماره. فملامسة الحمار ملامسة الراكب للحمار مع التحرز منه متعذرة. أقول ملامسة الراكب للحمار ومحاولة التحرز من أن لا يلامس الحمار بيده أو برجله أو بغير ذلك تتعذر، يتعذر ذلك، وعليه فإن هذا يدل كما قلنا على طهارة ماذا؟ الحمار، على طهارة الحمار. والوجه الثالث يؤخذ من هذا الحديث جواز صلاة النافلة على الراحلة، جواز صلاة النافلة على الراحلة على ما سبق بيانه في الحديث ماذا؟ الأول. هنا كان الأنسب، أقول كان الأنسب، نعم، والأولى أن لو قدم الإمام المقدسي رحمه الله الحديث هذا مع الحديث الأول للتناسب، وأن الدلالة فيهما واحدة، الدلالة فيهما ماذا؟ واحدة. قد يقول قائل القول بجواز التنفل على الراحلة للمسافر هل هو مخصوص بنافلة الوتر خاصة أم بركعتي الفجر أم يشمل؟ نقول الصحيح أن التنفل مطلقا بالنسبة للمسافر يستحب له أن يتنفل إلا السنن الرواتب عدا الفجر، ركعتي الفجر، راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا، أما بقية النوافل من صلاة الضحى أو الليل أو ركعتي الفجر أو نحو ذلك أو الاستخارة أو نحوها فالصحيح أنها تستحب له، تستحب له. ولفظ أنه كان يتنفل على راحلته نعم يدل على ذلك، عام، أقول عام يشمل، إلا ما جاء الدليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ومن ذلك الرواتب لغير الفجر، الرواتب لغير الفجر. وهنا مسألة يكثر أحيانا سؤال الإخوة فيها في أيام الحج حول صلاة الوتر في ماذا؟ في مزدلفة، هل تصلى أو لا؟ نقول تصلى، ما الذي استثناها منه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتي الفجر والوتر لا في سفر ولا في حضر، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الحج، ومن ذلك الحج. فجمع أحاديث الباب، جمع أحاديث الباب يظهر لك الفقه، يظهر لك فقه الباب. وضح. الوجه الذي بعد هذا وهو الرابع والأخير في الحديث الوقوف عند أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها محل التأسي، محل ماذا؟ التأسي. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير عند هذه الآية هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله، في أقواله وأفعاله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الدليل على استثنائه وأنه من خصائصه، وأنه من خصائصه فلا يقتدى به لأنه خصيصة له، لأنه خصيصة له. فهنا ترى أن أنسا يجيب أنسا بقوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته أو لم أفعل، جوابه كما قال عمر كما في الصحيحين لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك. فهنا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به هو الواجب والمطلوب شرعا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول الله جل في علاه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والاعتصام بالله لزوم كتابه وشريعته، ومما جاء في كتابه الأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والحذر من مخالفته، والحذر من مخالفته. وفيه أيضا في الحديث الإجابة بالدليل، الإجابة بالدليل. فأنس رضي الله عنه يجيب أنسا بدليل، والدليل هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت ترى الأدب من أنس بن سيرين إذ لم يماحك أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الاستدلال، بل سلم له، بل سلم له. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول جماعة من الحجاج صلوا العشاء متجهين لغير القبلة عملا بالسهم المشير إلى اتجاه القبلة، فهل عليهم الصلاة؟ يعني بنى الأخ أنهم صلوا على غير القبلة بناء على السهم المشير إلى ذلك. إشارة السهوم إذا كان توجه الحجاج إلى جهة يعني إلى جهة معاكسة لا إلى جهة الكعبة، قلنا كلما ابتعد اتسعت ماذا؟ الجهة، وكلما قرب المرء من مكة ضاقت الجهة. فإن كانت صلاتهم إلى جهة مكة إلى جهة الكعبة وفيها انحراف يسير إما يمينا أو يسارا فلا حرج، أما انحراف كبير فإن كانوا هنا والجهة جنوبا فكانوا يصلون شرقا فلا، وكان الواجب عليهم أو عليه أن ينبههم. فلا أدري، السؤال يعني فيه إبهام، فإن كان الأمر على ذلك وهم موجودون وهو يعرفهم، إذا كان الأمر توجههم إلى قلت إلى جهتها لكن في انحراف يسير لا حرج ولا يعيدون، أما انحراف كبير فيعيدون وعليه أن يبلغهم. هذا سائل يقول هل نستطيع أن نقول كل صلاة غير الصلوات الخمسة هي نافلة لحديث لا إلا أن تتطوع؟ هو كذلك الفرائض خمس ما زاد عليه ليس فرضا، أعني عينيا، وسيأتي الكلام على باب الكسوف والجنائز وغير ذلك إن شاء الله. قال ما حكم صلاة المسافر الذي يسافر في الطائرة أو القطار ولا يستطيع أن يميز بين المشرق والمغرب، فهل يصلي حيث توجه؟ الذي يصلي في القطار أو الطائرة يتوجه إذا كان فيه في القطار أو في هذه الطائرة ما يدل على الجهة القبلة، يعني هناك بعض الطائرات فيها ما يدل، وهذا دليل صحيح، هذا أحد الأدلة بالاستدلال التي يستدل بها على جهة القبلة، على جهة القبلة. فإن كان ثمة ما يدل كما يقال يسمى البوصلة أو نحو هذا فيستقبل هذه الجهة التي تشير إلى القبلة، لم ليس فيها يجتهد قدر استطاعته، وإذا لم يقف على ذلك فله أن يصلي حيث توجه، حيث توجه. قال إذا دخلت إلى المسجد واتجهت عكس القبلة جاهلا في اتجاه القبلة فهل أعيد الصلاة من جديد أم أستدير وأتم الصلاة؟ إذا دخل العبد إلى الصلاة وقد جهل مع تحريه لمعرفة القبلة ثم جهل المكان أو الجهة جهة القبلة وصلى إلى غيرها وتبين حين ذلك بعد أن دخل في الصلاة أن الجهة القبلة إلى غير ما كان عليه واستدار إلى الجهة الصحيحة لا حرج عليه ولا يعيد الصلاة بل يعني يبني على ما صلى كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما جاءتهم آت قباء. قال هنا السائل يقول ذكرتم أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب لكن إذا يضيف إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي صار دالا على الوجوب فما هو التوجيه؟ هذا بارك الله فيكم يصح لو كان الحديث هو حديث واحد في الباب لو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث نقول هذه قرينة قوية وليست دلالة أكيدة لكنها قرينة ماذا قوية. أما وأن الأحاديث الأخرى على خلافه وليس فيها ذلك يبقى أن الحديث أصلا في استقباله عليه الصلاة والسلام وقد حكيت لكم أن الحديث صححه جماعة ابن السكن وابن الملقن وحسنه المنذري والنووي وابن حجر ولا يعني ذلك تبنيا لصحته فنازع في ثبوته جماعة فنقول لو لم يكن إلا هذا الحديث مع عموم حديث صلوا معلوم بارك الله فيكم أن ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته التي صلاها ورأى الصحابة رضي الله عنهم وهو يصليها من ذلك أتى بالأركان صحيح وأتى بالواجبات وأتى فيها بالمستحبات فهل نقول بوجوب المستحبات أيضا؟ ليس كذلك فيعطى كل حكم ما يتوافق معه الواجب واجب والفرض والركن ركن والمستحب ماذا؟ مستحب. الله يرضى عليكم لا تبخلوا علينا بالخط يعني لا تتعبونا في مثل هذه الخطوط الصغيرة التي تحتاج إلى مكبر فلا نستطيع أن نقرأ هذه الأوراق الصغيرة وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.